Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions de Dammaj ont le plaisir de vous présenter Sharhul Wajibat al-Mutahakkimat al-Ma'rifati ala kulli muslimin wa muslima. L'explication des obligations que chaque muslim et muslima se doit de connaître. Une série de cours donnés par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyati bidammaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من والاه أما بعد نكمل هذا الفصل قال رحمه الله وقلنا أن هذا الكلام معنى الطاغوت أي من كلام شيخ الإسلام قال اعلم رحمك الله أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله وفي الآية هنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال فأما صفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله وتتركها قال وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه هذا تقدم في الدرس السابق فتقدم معنا أن الطاغوت لغة من مشتق من الطغيان طغى الماء أي تجاوز الحد وفي الشرع أحسن من عرفه الإمام الحافظ ابن القيم رحمه الله كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع هذا من أحسن تعريف وسيأتي أما صفة الكفر بالطاغوت المأمور به في القرآن وفي السنة كقول الله عز وجل أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فصفة الكفر بالطاغوت فالإنسان مأمور أن يكفر بالطاغوت الإنسان اللي دموضي أن يكفر بالطاغوت الآن شو سيكوى الطاغوت الآن كما تفعل بكفر بالطاغوت قال أن تعتقد بطلان عبادة غير الله نعم كل ما يعبد من دون الله فهو باطل إن رضي بالعبادة فهو الطاغوت إن رضي بالعبادة ذلك المعبود فهو الطاغوت كما سيأتي قال وتتركها نعم تتركها فلا يجوز عبادة غير الله هذا من الشرك قال وتبغضها نعم تبغض عبادة غير الله فإن كان راضيا بهذا قلنا الطاغوت تبغضه هو وتبغض ذلك الشرك وإن كان غير راضي فتبغض هذا الفعل تبغض هذا الفعل وتبغض هؤلاء المشركين أما المعبود فلا شيء عليه إن كان غير راضي قال الشيخ الفوزان وأما معنى اجتنبوا الطاغوت قال لابد من هذه الأمور أي المذكورة هنا اعتقاد بطلان عبادة غير الله تركها بغضها تكفير أهلها وهكذا وتعاديها. قال لابد من هذه الأمور أن تعرف أولا ما هو الطاغوت. نعم طاغوت تقدم. قال ثم تجتنبه. نعم قال واجتنب الطاغوت. فلابد تجتنب لابد تتكه من هذا من هذا الكفر ومن هذا الشرك ومن هذا الطاغوت. قال وتكفر أهلها. قال الشيخ الفوزان ولا يكفي أنك تجتنبه بل لابد أن تعادي أهله. لابد لأن الشرط من شروط صحة التوحيد الكفر بالطاغوت. فلا يكفي أن شخص مثلا يسكت ويقول لا أنا لا أحبه أنا كذا لا لا لابد يسكت ويحبه في الله. الولاء والبراء وتقدم معنا هذا كثير في وذكرنا أدلة كثيرة. فهذا لابد أن الإنسان يسلون من هذه الطواغيت اللي تتست في الله ويعاديهم سيدي كما سيأتي معنا الآية. نعم سيأتي معنا في الشيطان لا تعبد الشيطان إن لكم عدو وهكذا. قال بل لابد أن تعادي أهله وتبغضهم لأنهم أعداء الله. نعم أنهم أعداء الله. قال والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. لا يجوز لا يجوز اتخاذ المشركين أولياء. وتقدم معنا الولي أنه القريب المحبوب فلا يجوز اتخاذ هؤلاء أولياء بل هؤلاء تبتعد عنهم وتبغضهم في الله لأنهم سيد كفار لأنهم سيد كفار. وتقدم معنا parmi les conditions de la إله إلى الله الكفر بالطاغوت وبأهله أي الذين يعبدون الطواغيت. كلام شيخ الفوزان من تلك الرسالة المشار إليها سابقا شرح معنى الطاغوت. قال وأما معنى الإيمان بالله فأن تعتقد أن الله هو الإله المعبود وحده دون ما سواه. نعم الإيمان بالله أي تعتقد أن لا أحد يستحق العبادة غير الله لا أحد يستحق العبادة غير الله من ملائكة أو من أنبياء أو من أولياء أو كائن من كان. أن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فالإيمان بالله تعتقد وتؤمن بألوهية الله ومن باب أولى أو يتضمن هذا الربوبية والأسماء والصفات. تقدم معنا الإيمان بالله فأنت تعتقد هذا أنه من خصائص الله لا يستحق أحد نصيب من هذه الأمور أبدا وكائن من كان. ونبي في القواعد الأربع أنه لا فرق بين من يعبد ولي أو نبي ومن يعبد كذا وكذا لأن الكل عبادة غير الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم جميعا وما فرق بينهم ما فرق. فنحن لا نفرق العبادة حق لله وحده لا يجوز عبادة غيره وهذا معنى الإيمان بالله. فالآن تخلص من هذا الكفر بالطاغوت والإيمان بالله معنى لا إله إلا الله. لا إله الكفر بالطاغوت إلا الله الإيمان بالله. فلهذا قال في الآية فقد استمسك بالعروة الوثقى أي بلا إله إلا الله وسيأتي. قال وتخلص جميع أنواع العبادة كلها لله. نعم جميع لأن العبادة حق لله جنس العبادة لله الصلاة أو الزكاة أو الحج أو النذر تبذ عبادة الدعاء فلا يستحق أحد شيء من العبادات. قال وتنفيه عن كل معبود سواه. وانتبه للفظ كل انتبه للفظ كل. قال وتنفيها عن كل معبود سواه وتحب أهل الإخلاص وتواليهم وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. هذا كله تقدم, تقدم في الشروط, تقدم في معنى لا إله إلا الله, تقدم في أنواع التوحيد. ففصل عبارة بونسين غفيزيون فقط. قال وتبغض أهل الشرك وتعاديهم. نعم, فهذا هو الإسلام, هو الإسلام عبادة, عبادة الله عز وجل ومحبة أولياء الله وبغض عبادة غير الله وبغض أهل الشرك أي الذين يعبدون غير الله, والمعادة لهم, المعادة أي تعاديهم. هذا هو الإسلام. فالإسلام de la personne il n'est pas authentique إلا بهذه الأمور, أي il adore الله seul ويوالي في هذا, أي déteste ce qu'a d'autre الله ويعادي في هذا. Et on l'avait vu هذا في la première قاعدة de ce kitab après الأصول الثلاث في هذا الكتاب الواجبات. On avait vu أن الدين اللي مبني على أمرين عظيمين, الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه والتكفير من تركه. قال الثاني الإنذار عن الشرك بعبادة الله والتغليظ بذلك والمعادة فيه والتكفير من فعله. هذا لدو أصل كنا يفيه دي بدليف أيس مهم جدا. سا الإكسبيكاسيون هنا. قال وهذه ملة إبراهيم الذي سفيها نفسه من رغب عنها أي من تركها, من رغب أي من تركها. أترغب عن ملة عبد المطلب أي تترك تبتعد, فمن رغب عنها أي من تركها, من ابتعد عنها عن ملة إبراهيم. فمن ابتعد عن ملة إبراهيم فهو سفيه, سفيه من السفهاء, لأن ملة إبراهيم التوحيد. ملة إبراهيم كما تقدم معنا الحنيفية التوحيد. قال وهذه هي الأسوة التي أخبر الله بها في قوله تعالى قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هذا. فإبراهيم عليه السلام تبرأ من هؤلاء, إنا براء منكم ومما تعبدون. فتستفيد من هذا أن البراءة من العامل أو من العامل ومن العمل, من الفعل ومن الفاعل, من الشرك ومن المشرك. لدو تدست الشرك تدست أصحاب الشرك, تتلوان دو الشرك تتلوان دو أصحاب الشرك, وهكذا لابد هذه البراءة. قال من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة. والمسألة الثانية الابتعاد والتكفير, تكفير من فعل الشرك. هذا تقدم سبق فدو الشرك سنكافر بالله عز وجل والله بي في نواقض الإسلام. قال وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضة. لا تخوضهم شوز العداوة, العداوة سر كنت الولاية أي تلددس سعدوا, سعدوا لك سعدوا لله ولرسوله وللمؤمنين. قال والبغضة لا كتخيم شوز البغض أي تلبخوكم انمي أي تلددس Et ça va ensemble. Si c'est un ennemi, tu vas le détester. Al-Baghdha, c'est le contraire de Al-Mahabba. Amma al-Mu'min, fa aks hala. Aks hala. C'est un mu'min billah, wa tuhibbuhu fillah, wa tuwali fillah, wa tuqribuhu ila akhir. وهذا تقدم معنا كثيرا في القاعدة الأربع في الأصول الستة إلى آخر. قال والطاغوت عام, قال والطاغوت عام, فكل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله ورسوله فهو طاغوت. هذا تعريف طيب, تعريف طيب جمع تعريف شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله وقيد بمن رضي, وهذا سنقيد مهم, هذا سنقيد مهم. قال الأول أو قبل هذا فهو الطاغوت. قال والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة, الآن on a compris نحن c'est quoi الطاغوت أي كل متبوع أو معبود أو مطاع وهو راضي بذلك في غير طاعة الله ورسوله إلى آخره. الآن يدي أنواع أو يدي التت رؤوس رؤوس في في في في, في الطاغوت. أما نحن هنا تعريف عام، كل ما عبد من دون الله وهو راضي، هذا تعريف عام. تعريف عام. الآن رؤوس رؤوس الطواغيت الشيطان إلى آخره. أما السلوك كي أدغي أدخك الله أو السلوك كي أدغي هو بنفسه إلى راضي بهذا إلى دكور إلى آخره أو يبوس لجان على دغي أو من هذه الأمور سنطاغوت سنطاغوت سنكافر تطبق عليه ما تقدم، تبغضه في الله وتعاديه إلى آخره. الآن بعض الناس يذهبون إلى عبادة أنفسهم، من النصارى من اليهود من الملحدين يذهبون إلى عبادة أنفسهم، فهؤلاء ضد الطواغيت. أما سلوك أدغي لبراضي فسيأتي معنا أنه لا شيء عليه. قال الأول الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله، والدليل قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. الأول الشيطان إبليس اللعين لعنه الله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله الأول الشيطان لأن أصل الطواغيت هو الشيطان. نعم، أصل الشر أصل الفتن إبليس لعنه الله، فهو أصل هذه الطواغيت. نعم، لأن كل من عبد غير الله عز وجل يعني من الأسباب الشيطان دفعه إلى هذا إلى هذا، فالشيطان أصل الشر أصل الشر قتله الله. قال ومثله الطواغيت الإنس شياطين الإنس الذين يحسنون للناس عبادة غير الله. نعم، ونادي نحن لكاتيغوري كي لا سيتي هو لي 5 سي الرؤوس. اما تو سو كابيل ا ادوري اوتر كالله سي دي شياطين انس. بعض الناس والعياذ بالله كفره يزابيل ادوري اوتر كالله يزابيل ادوري اوتر كالله عز وجل، فهؤلاء من الشياطين. سان شيطان انسي سان شيطان انسي سان طاغوت من الطواغيت. قال ويسمونها بأسماء خادعة، وأهل الباطل يزود مكر. هذا يعرفه أن أهل الباطل سواء كافر أم منافق أم مبتدع منحرف يزود مكر يزود خداع، سيأتي بك طريقة من كثرة الخداع والمكر يبقى طمني بك أسماء ويبقى فدر فيها وفق الشرك أبدا أبدا. إذا تبلي هذا التوسل، إذا تبلي هذا محبة الصالحين، إذا تبلي هذا شفاعة، إذا تبلي هذا زهد وصلاح وكذا، ها أبيك أسماء هذه حتى يقع الناس في الشرك. فبعض الناس الآن يفوز الشرك صراح واضح، عبادة القبور الذبح لغير الله النظر للشياطين إلى آخره، ويعتقد أن هذا عين التوحيد. إلى بس هو توسل شفاعة من هذه الأمور، فالإنسان ينتبه. أهل الباطل يزود المكر يزابل لشوز يدن دينو دائما يعني بغاتيغي لجن دائما دينو يعني حتى الإنسان يغتر. أما نحن أهل السنة والله الحمد لا نغتر بالأسماء، نحن نقعد الحقائق نحن نقعد الفعل يبقى لابلي كم يبقى الفعل تغيقعد أنت اسكو سي حلال سي حرام بميزان الكتاب والسنة، سي سي حلال سي حلال سي حرام سي حرام. النو يشانج غيان النو يشانج غيان دي تو. قال الشيخ الفوزان ويسمونها بأسماء خادعة، إلى أن قال يسمونها توسلا أو يسمونها محبة الصالحين إلى آخره. نعم، فسلوي كابل أأدغي أترك الله ولو سيشانج دو نو لا تقترب الاسم سان طاغوت سان طاغوت. كزنادقة الصوفية زنادقة الصوفية الغلاء بعضهم سلي طواغيت إلى أبل أدغي أترك الله Et il est à la ilm. Maintenant, on parle des têtes. Des têtes, ha'oula, à Ba'dhoum, c'est des tawaghit. Il appelle à adorer autre qu'Allah. Ba'dhoum, il appelle à adorer, il y a nefsa. Ou taqadda ma'ana wa'ad l'aqwal fi. Fi. Akhir al-qa'id arba. فهذا الشيطان وشياطين الإنس كذلك. قال الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله تعالى, والدليل قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا سلب الشيطان, ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الشيطان قتله الله انحرف وظل وكفر واستكبر, il veut كذلك أن الناس اللي suivent. هذا c'est son but. Il a, s'il peut par shirk, il le fera, والعياذ بالله. S'il peut pas, il essaiera par le bid'a, il essaiera par le ma'as, il essaiera من أمور كثيرة. فالإنسان يحذر, الإنسان يحذر ويلتزم بأدلة الكتاب والسنة. أما هذا تقدم الحاكم الجائر المغير لأحكام الله, تقدم في الحكم بغير ما أنزل الله. تقدم أين؟ ولا يبي في هذه الرسالة أو قبل في هذه, في هذه أو. حكم غير الرسول, ولا يبي في الأصول الثلاث في الشرح هنا, ولا يبي في نواقض الإسلام. نعم في نواقض الإسلام الرابع, من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هدي نعم خلاص والله يبي هنا أحسنت. فالثاني والثالث وللثالث قال الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله, والدليل قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالثاني والثالث الحكم بغير ما أنزل الله هنا بيكي تفصيل, ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله طاغوت كافر, لا لا, هنا بيكي تفصيل. فمن يذكرنا بالتفصيل؟ من؟ أن الحكم بغير ما أنزل الله أربعة أقسام. تفضل. ثلاث كفر وواحد غير كفر. شو كمان سبق الآن؟ نعم قول ثلاث كفر. أبخذ شو دتاي الكفر؟ التنصيب ت. الذي يستحل الحكم بغير ما أنزل الله يدي يجوز. يجوز de juger par autre loi d'Allah سبحانه وتعالى. هذا يكفر سان كافر إلى آخره. تفضل. الثاني يعتقد أنه سواء. سكوا لا ديفيرونس avec يجوز. تفضل. Quoi la différence entre le deuxième et le premier? Les anatekalam ils sont pas mazbout. Fala boutamana kalam précis, on fait la différence maintenant. Ama le premier t'as dit yajouz, le deuxième tu dis sawa. C'est quoi la différence? Tu rajoutes hada. Tu dis al-awwal ya'taqid annahu yajouz, lakin hukm Allah afdal. الثاني يقول سواء يجوز لكن سواء, هذا اللي مثل هذا. فنحن جموع بير وبير الآن اتوس دي كفر. الثالث أحسنت الثالث يقول أن حكم بغير ما أنزل الله إليه أفضل من حكم الله وكذلك دي يجوز فالتخوى دي يجوز الحكم بغير ما أنزل الله لكن الأول دي الحكم بما أنزل الله الكتاب والسنة إليه أفضل من القوانين إلى آخر الثاني دي سباغي التخوازم دي لا للواء أترك الله سميق للواء الله التخوى سدي كافر إيه On va du moins pire au pire. Arabe, Indaman. Aïd. Répète tout, mais l'awal. Là. C'est précis, on n'est pas fini, on ne parle pas de tout l'âne. T'as inversé la phrase, n'ta. Qu'est-ce qu'il attaquait, hua? Un homme vous dites lui, là, il attaquait kada. Dis, il attaquait kada. Ahsan, ashal lak. Ahsan, tu dis kada, il attaquait dans le hukm Allah, afdal. N'ta, tu dis là, il attaquait dans le hukm Allah, il est pas là. Mais la phrase, واضحة. Il attaquait dans le hukm Allah, afdal. ولكن يحكم بغير ما أنزل الله لهوى أو شهوة أو من هذه الأمور هذا سامسلم إسبان طاغوت فالحاكم بغير ما أنزل الله إذا استحل ذلك ويعتقد أنه أفضل أو سواء أو حتى ولو اعتقد أنه الحكم بغير بما أنزل الله أفضل لكن يستحل هذا سنطاغوت سنكافر بالله عز وجل أما الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ويعتقد أنه مذنب ويعتقد أن الحكم بما أنزل الله أفضل إلى آخره لكن يحكم معصية هوى إلى آخره هذا سنمسلم إلي كاتون لزاميبو تفضل أحسن ما هو فماذا أحسن بقي حكم خامسا أنه إذا حكم بغير ما أنزل الله باجتهاد يريد حكم الله لكن إذا اجتهد إلى إسيد جوجي avec الوطن الله إيستروم هذا إلى مأجور إلى أن غيكم لأن ناسا مجتهد هذا فهذا يخوك إلى على حق يذو الحق لكن إيستروم هذا إلى مأجور أما لزوت خصاب كيسون على خطأ أحسنت هذا ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله وراجع الأصول الثلاث ونواقض الإسلام ونفي تو سان ديتاي وسيأتي معنا encore في كتاب التوحيد un باب sur ça et on verra أما الآن الحمد لله vous avez compris هذه المسألة c'est une مسألة مهمة الإنسان يبقى son temps يعني تتبع هذه الأشياء est-ce que c'est un طاغوت الإنسان يعني من حسن إسلام مرء تركوا ما لا يعنيه بعض الناس اشتغالهم أو شغلهم الشاغل زي هذا لين نهار يباصوا لحكام لا حاجة فدوا عليهم واصلح نفسك واصلح أولادك إن شاء الله تجعى على خير أما بعض الناس كما أنا بيكسبيكي دائما يسوا وراء هذه الأمور سبع طاغوت فالإنسان يتعلم طلب العلم سبع تدي ستكون هذه الأمور تسقى يعني سكيك على حق كيسك على باطل أما تشتغل ليل نهار avec ces أمور يبقى فائدة يعني الفائدة تساش كفنان سنطاغوت خاصة سيدي حكام خاصة تبعد علم ستناقص العلم تبقى كفر كالكان سبعين كافر أو تبقى كالكان سنطاغوت سبعين طاغوت فالإنسان يتعلم يغسل عليك أهل العلم سي أهل العلم كفر بدليل إلى آخره أما الإنسان يغنط دي شوز كي لو رقعدوا باي لآخره فلا لا يجوز قال الرابع الذي يدعي علم الغيب من دون الله والدليل قوله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أي نعم اللوح المحفوظ. وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أي الكتاب هذا المراد به اللوح المحفوظ. هذه المسألة الرابعة القسم الرابع من الطواغيت الذي يدعي علم الغيب سانطاغوت سانكافر بالله سانطاغوت من الطواغيت يدعي يبخطن كنتر الغيب الانفيزيب demain il va se passer كذا. حال السحرة والكهان تعلمون أن علة كفر السحرة والكهان أنهم يعملون مع الشياطين ويصرفون العبادة للشياطين. كذلك الأمر الثاني أنهم يصدقون هؤلاء في ادعائهم علم الغيب. أساسا من أسباب كفر الساحر كما وضح في كتاب التوحيد إن شاء الله. فمن يدعي علم الغيب سلك بخطة كونت لانفيزيب سان كافر. لماذا سان كافر؟ عند من؟ نعم لكن إلى بدي سان كافر لماذا يكذب القرآن؟ أحسنت. الثاني نحن هنا في علم الغيب لا فتكسبك كفر الساحر أنه يسغبش الشياطين avec des عبادات. هذا في الساحر on est pas dans ça. نحن هنا في علم الغيب. pourquoi c'est un كافر الذي يدعي علم الغيب؟ أحسنت. لأن علم الغيب من خصائص الله. et on avait expliqué أن الشرك يعني مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله أو التسوية. فهذا الآن يدعي يبخطأ avoir une chose qui est réservée qu'à Allah. C'est comme celui qui prétend maintenant il peut se faire adorer. Al-ibada c'est sifa khassa billah azza wa jal. Wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Ilm al-ghayb c'est pareil, c'est une chose qui est réservée à Allah. Celui qui prétend la connaître ou la voir, c'est un mushrik. Mushrik fi madha? Ar-rububiyya. Na'am, li'ann ilm al-ghayb من خصائص الربوبية. لا أحد يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فهذا سانكافر سانطاغوت لأنه يدعي الشيء سانكاذب. هو لا يعلم هذا. فهذا حال ونبدي السحرة والكهان. قال عليه الصلاة والسلام فمن أتى كاهنا أو عرافا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا سيدي كفر. celui qui va عند هؤلاء يعني الذين يدعون علم الغيب et il leur demande ويصدق. بعض الناس sont هكذا والعياذ بالله. il va voir un sorcier, voir un kahna, voyant إلى من هذه الأمور هؤلاء الشياطين. il va les voir et il leur demande مثلا j'ai perdu كذا, qu'est-ce qui va m'arriver كذا. يعني lui disent l'avenir, il va avoir كذا, est-ce que tu vas avoir un enfant, من هذه الأمور. s'il le صدق فيدخل في قوله عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد. لأن يصدق بعد يعني في ادعاء علم الغيب. علم الغيب c'est من خصائص الله. فكيف أنت تقوى هذا؟ s'il croit que cette personne elle connaît علم الغيب, il croit que cette personne elle a شيء من الربوبية. الربوبية خاص بالله. فلهذا هذا يكفر كافر بالله عز وجل. فالإنسان ينتبه. بعض عوام المسلمين مساكين يكون با هذه الأمور يكوا كل أمر إلي سهل je lui demander comme ça ou il est curieux ou الأمر إلي خطير. si tu le صدق تصور من الإسلام tu sors من الإسلام. فلا بد يعني طلبة العلم يعلمون الناس مثل هذه المسائل. هل منتشرة؟ والله بعض الناس إلى ما لا دون فينيش أن سورسي. والله بعضهم إلى أن مال دو تيت يفينيش أن سورسي إيمي أن دونجي سون دين. صحيح. بعض الناس يا غيان. ني لا مال لا دون يا غيان دو تو. وساوس إيفاي دومون. وساوس من الشيطان. إيفا كيس كي فا ماريفي دون 10 أن. مان كي سي كي تاديك تالي تخون في أنت. Il demande des choses, wa ma yadri. Et il demande à une personne daif. Daif. L'insan, il se concentre sur ces choses. Elles sont muhimmes. Vous savez que le sahara, c'est le sihr muntashir. Diddan. L'insan, il est prêt. L'insan, il est prêt et il tawakkal à Allah. Et ça, on avait montré qu'il y a une asbab, le shirk, su'adhan billah. الآن هذا إلى سوء الظن بالله. لماذا يفبى الدعاء لله عز وجل؟ إيه يتوكل على الله، إيه يدمض الله اللي بخطيج الآخرة، إيه إلى فوز، إلى فوز. أما انظر سوء الظن بالله اللي أبلج يدمض على كركان كيس كيف أسباصي لماذا؟ لأنه إلى سوء الظن، إلى سوء الظن والعياذ بالله. قال الخامس ومسألة السحرة والكهان الآخرة ستأتي معنا. الآن نحن نكون الرؤوس فقط، رؤوس طواغيت. الخامس الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة. هذا واضح. الذي يعبد من دون الله وهو راض بالعبادة بهذا القيد. قال الشيخ الفوزان حفظه الله بهذا القيد وهو راض بالعبادة. أما الذي يعبد من دون الله وهو غير راضي فهذا لا يسمى طاغوتا. نعم. ويخرج بذلك الملائكة والأنبياء والصالحين إلى آخره. نعم نعم بهذا القيد. فليس كل من عبد من دون الله طاغوت. لا. فمثلا عيسى عليه الصلاة والسلام من أولي العزم كما تعلمون، من أولي العزم أفضل الرسل، أفضل الرسل أولي العزم الخمسة، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح. فهؤلاء أفضل الأنبياء والرسل بالإجماع، وعيسى منهم. وعيسى عليه السلام كما تعلمون النصارى يعبدونه، النصارى إذا ضعوا عيسى لأنها بل يصفونه بالإله وبكذا بكذا إلى آخره. فعيسى عليه الصلاة والسلام يعني إلي براضي بهذا أبدا، إلي براضي بهذا. ف يعني celui qui paraît لا يدخل فيها. celui qui rentre في الطواغيت الذي يعبد من دون الله إلى راضي، إلى راضي. والدليل قوله تعالى ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. والظالمين هنا الظلم الأكبر، الظالمين الظلم الأكبر أي الكافرين. ومن يقل منهم إني إله من دونه، هذا الشاهد أي إيديك سن إله، والإله سالمستحق للعبادة كما تقدم، إله المألوه المعبود. فهذا يقول أنه إلى إله من دون الله أي شبولا دغي، هذا الله عز وجل حكم عليه فذلك نجزيه جهنم، هذا سنكافر في النار. كذلك نجزي الظالمين أي المشركين، هذا سنطاغوت والعياذ بالله. قال فالخمسة، الأول الشيطان، الثاني الحاكم الجائر المغير لأحكام الله، الثالث الحكم بغير ما أنزل الله. الدوجيام تخوازيام يسو قريب إلا الدوجيام يعني يغير. أما سيس نحن نعيبو أن التفصيل كنا فيه يشمل هذا وهذا. الثالث الحكم بغير ما أنزل الله، الرابع الذي يدعي علم الغيب، الخامس الذي عبد من دون الله وهو راضي. فالسانك سرؤوس الطواغيت. هي بوكو شوز كي غوب تحت هذا. وتعريف ابن القيم رحمه الله للشام، كل معبود أو متبوع أو مطاع، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، هذا تعريف عام. وراجع راجع رسالة الشيخ الفوزان، هذه مهمة، هذه سامبل، هذه تخي سامبل، ففات المراجعة أبك. قال واعلم أن الإنسان ما يصير مؤمنا بالله إلا بالكفر بالطاغوت. والدليل قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. نعم هذا مهم. ومكان الشيخ رحمه الله يكرر هذا كثير أن تبقى مؤمن إلا بالكفر بالطاغوت إلا بالكفر بالطاغوت، لأن الله عز وجل في الآية إلى منطقي أن من شروط الإيمان الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ثم كغاك إلى ستة كفر بالطاغوت أبو، لأن أبو ضغط في الإيمان تكفر بالطاغوت. أما لو قدر مثلا إنسان يغنط الإيمان ديانا شو مؤمن لا يكفر بالطاغوت، لا يكفر مثلا ديانا النصارى على حق نصارى سيد المشركين يغنط في ادعاء علم الغيب، يغنط في العبادة من دون الله، يغنط في كثير من الأمور، لا بد يكفر بهذا الشرك، لا بد. هو يغنط مثلا يجينا الشامس مسلم لكن النصارى على حق لا يكفر بهذا، هذا إيش كسا مسلم أبدا، لأن الله عز وجل يقول فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الوثقى سيأتي معنا أنه لا إله إلا الله، العروة الوثقى لا إله إلا الله. فالسلوي كيفك لا إله إلا الله صحيحة، لابد يكفر الله السل ويكفر بالطاغوت أي بكل ما يعبد من دون الله. فسبقصك بعض العلماء كما نرى يسد الكفر بالطاغوت شرط ثامن. بعضهم لما تبقى المحبة تقدم، المهم سان شرط من شروط لا إله إلا الله، المهم سان شرط من شروط لا إله إلا الله. قال الرشد دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم والغي، لأن في بداية الآية إلى مش شاهدنا فقط، أما في البداية ذكر الرشد والغي إلى آخر، فإلى أشرحه هذه الكلمات. قال والغي دين أبي جهل، والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله. فستكون الآية الآن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بلا إله إلا الله. هذا فتبينك في الآية هي نفي وإثبات، نفي العبادة لغير الله فمن يكفر بالطاغوت، وإثبات العبادة لله ومن يؤمن بالله سمعنا لا إله إلا الله. ولا تصح هذه الشهادة إلا بهذا. أما واحد إذ خاض النفي فقط أو الإثبات فقط لا تصح منه. قال والعروة الوثقى شهادة أن لا إله إلا الله، وهي متضمنة للنفي والإثبات، نفي العبادة عن لغير الله والإثبات، وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له وسيذكره. قال تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله عز وجل، وتثبت جميع أنواع العبادة كلها لله وحده لا شريك له. هذه معنى لا إله إلا الله، والآية واضحة، الآية واضحة. كذلك قول الله عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، نفي وإثبات، واعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي. وآيات كثيرة ذكرناها. قال وأما هذه المسائل ستأتي، يعني هذه الآية والمعنى لا إله إلا الله بقصد دوما لا رسالة كبالي صفيت كسر هذا فخالدي طي هناك إيون الزجافي والله الحمد. قال والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فبهذا انتهينا من هذه الرسالة المهمة. وزابق مكيك هذه الرسالة مهمة جدا، جمع فيها خير كثير، الأصول الثلاثة دي ثم لدو أصل ثم شروط لا إله إلا الله ثم نواقض الإسلام ثم أنواع الكفر ثم أنواع النفاق ثم الطواغيت. فهذه الرسالة أصل من أصول التوحيد الذي يتقنها سبب الفاسيليتي بوكوتشوت. ففات المراجعة بغدما إن شاء الله يا بقتضى دما أراجع يعني دو ديبي على فان avec des questions réponses. Et après demain on commence بإذن الله si on a fini المراجعة تفسير رسالة تفسير التوحيد مع شرح العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. خلاص الله يوفق الجميع. ريفيزي pour demain يا جماعة.